بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع عنوانه شرح كلمة المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: المقدمة. أيها الإخوة المستمعون، جرت عادة شراحنا رحمهم الله تعالى أن يقفوا عند مقدمات المتون وقفة طويلة لشرحها، ولكن قد يكون المنهج الذي يسلكونه وعرا يحول دون الاستفادة من شرحهم لتلك المقدمات. ولتفادي ذلك، ما ألوت جهدا في تقديم شرح هذه المقدمة بطريقة سهلة، وهي أن المقدمة كلمة عربية لها دلالة وصيغة وأحوال حال التركيب، فعلينا أن نتناول هذه المقدمة من ثلاث زوايا: أولا الدلالة، ثانيا الصرف، ثالثا النحو، رابعا البلاغة. فالدلالة لها علاقة بالمعنى، والصرف له علاقة بالصيغة، والنحو والبلاغة لهما علاقة بأحوال الكلمة. والمنهج يقتضي ترتيب الكلام عن المقدمة كالآتي: الدلالة، فالصرف، فالنحو، فالبلاغة. ولكن سأؤخر الكلام عن الدلالة لكثرته. المقدمة من الزاوية النحوية. المقدمة إما أن تعرب خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه، وإما أن تعرب مبتدأ والخبر محذوف تقديره مقدمة أذكرها، وإما أن تعرب مبتدأ والخبر ما بعده في قول الناظم رحمه الله: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك إلى آخر الأبيات. ويمكن أن تعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره أذكر لك مقدمة، ويمكن أن تعرب منصوبة بنزع الخافض تقديره في الأصل انظر إلى المقدمة، ويمكن أن تعرب مجرورة بحرف جر محذوف، ويحتمل أن تكون موقوفة لعدم تركبها مع عامل كأسماء الأعداد. المقدمة من الزاوية الصرفية. المقدمة إما أن تكون اسم فاعل فتكون على وزن مفعلة، إذا قلنا باشتقاقها من الفعل اللازم قدم بمعنى تقدم، أو اسم مفعول على وزن مفعلة، إذا قلنا باشتقاقها من الفعل المتعدي قدم. ويسرني أيها الطالب الكريم أن أقدم لك فائدة ذهبية في الاشتقاق تستعين بها لضبط المشتقات، وهي أن المصدر المشتق منه إما أن يكون صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالسواد، وإما أن يكون المصدر المشتق منه حدثا متجددا قائما بالفاعل. فإن كان المصدر المشتق منه حدثا متجددا، فإما أن يكون مصدر فعل لازم كقام وقعد، أو مصدر فعل متعد كضرب. فإن كان المصدر المشتق منه صفة قائمة بالذات من غير اختيارها، فلا يشتق منه من المشتقات إلا ثلاثة، وهي الفعل والصفة المشبهة وأفعل التفضيل بشروطه: نحو سود فلان فهو أسود وأكثر سوادا من الظلمة. وإن كان المصدر المشتق منه حدثا متجددا قائما بالفاعل، فإن كان مصدر فعل لازم كقام فلا يشتق منه إلا خمسة أشياء، وهي الفعل واسم الفاعل وأفعل تفضيل بشروطه، واسم الزمان واسم المكان، نحو قام فهو قائم في مقام وهو أقوم منه. وإن كان مصدر فعل متعد اشتق منه جميع المشتقات الثمانية إلا الصفة المشبهة، وهي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وأما الهاء في المقدمة، وأعني بالهاء تاء التاء التي في آخر الكلمة، فهي علامة النقل لا علامة التأنيث، لأن أصل المقدمة صفة لذات، فنقول ذات مقدمة، ثم نقل من الوصف إلى كونها اسما لأول كل شيء، ولا يتعين ذلك الشيء إلا بالإضافة، فيقال مقدمة كتاب، ومقدمة علم، ومقدمة الدليل، ومقدمة، وتسمى هذه التاء أيضا التاء الفارقة، اتفرقت بين الاسم والوصف. المقدمة من الزاوية البلاغية. فالناظم رحمه الله تعالى عرف المقدمة بالألف واللام، وما فعل غير سليم، لأن المقام هنا مقام تنكير، إذ لا تصلح ال هنا لأي معنى من معانيها من جنس وعهد واستغراق وموصول وزيادة. فالصحيح أن يقول الناظم رحمه الله تعالى مقدمة بالتنكير. الزاوية الدلالية. المقدمة من الزاوية الدلالية. المقدمة من الناحية الدلالية يمكن أن نقول إنها وضعت أولا بإزاء معنى، وهذا المعنى هو الذات الموصوفة بالتقديم بمعنى التقدم، ثم استعملت في معنى وهو أول كل شيء، هذا من الناحية اللغوية، بمعنى أن المقدمة لغة الذات الموصوفة بالتقديم أو أول كل شيء، ثم وضعت ثانيا في الاصطلاح حسب اطلاع المحدود جدا لثلاثة معان، وهي أولا مقدمة الدليل، وهي الجملة أي القضية إذا كانت في القياس المنطقي، كقولنا العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. ثانيا مقدمة كتاب، ومعناها طائفة من الكتاب جعلت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. ثالثا مقدمة علم، وهي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله، وهي المبادئ العشرة التي رأيناها. والذي يهمنا هنا هو مقدمة الكتاب والعلم، فما الفرق بينهما؟ مقدمة الكتاب تتميز بأنها اسم للألفاظ، بينما مقدمة العلم تتميز بأنها اسم للمعاني. مقدمة الكتاب تتميز بأنها جزء من الكتاب، بينما مقدمة العلم تتميز بأنها وصيلة وذريعة إلى العلم. مقدمة الكتاب تتميز بأن الإضافة فيها على تقدير من، بينما الإضافة في مقدمة العلم على تقدير اللام. مقدمة الكتاب تتميز بأنها لا يتوقف عليها الشروع في العلم، بينما مقدمة العلم يتوقف عليها الشروع في العلم. مقدمة الكتاب تتميز بأنها لا تكون إلا في الابتداء، بينما مقدمة العلم تتميز بأنها تكون في الابتداء وتكون في الأثناء. مقدمة الجوهر المكنون، هل هي مقدمة علم أم مقدمة كتاب؟ اختلف الشراح في هذا الأمر، فقال الأخضري الناظم رحمه الله إنها مقدمة علم، وقال الدمنهوري رحمه الله إنها مقدمة كتاب وليست مقدمة علم، وهو أيضا رأي شراح التلخيص. ورأى الدسوقي أن هذه المقدمة يصح أن تكون مقدمة علم، وقد بدا لي، وهذا الرأي للمناقشة فقط، أنه يصح اعتبارها مقدمة علم باعتبار الأبيات الأربعة الأخيرة، وهي قول الناظم وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام وحفظوا تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني إلى آخر الأبيات. ويصح اعتبارها مقدمة كتاب باعتبار الأبيات الثلاثة الأولى، وهي قوله: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زوكين إلى آخر الأبيات. فلنتفق الآن على أن هذه المقدمة ليست مقدمة علم، لأنها لم تستوعب المبادئ العشرة لعلم البلاغة، وإنما هي مقدمة كتاب. وقد قدمنا في الكلام عن الفرق بين المقدمتين أن مقدمة الكتاب جزء من الكتاب، فإذا هذه المقدمة جزء من الجوهر المكنون، فما هي أجزاؤه الأخرى؟ وما وجه ترابط هذه الأجزاء؟ فالجوهر المكنون مكون من 4 أجزاء، بناء على أن الخاتمة داخلة في علم البديع وهو الراجح، ومكون من 5 أجزاء، بناء على أن الخاتمة مستقلة. ووجه انحصار أجزاء الجوهر المكنون في 5 أجزاء، بناء على الرأي الأخير أن المذكور في متن الجوهر المكنون قسمان: أحدهما ما كان من قبيل المقاصد، وهو الفنون الثلاثة. ووجه ترابط هذه الفنون أنها تنصب جميعا على اللفظ العربي. فالفن الأول وهو علم المعاني يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى، والفن الثاني وهو علم البيان يحترز به عن التعقيد المعنوي، والفن الثالث وهو علم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام. ثانيهما ما ليس من قبيل المقاصد، ثم إن تعلق بالمقاصد تعلق السابق باللاحق فهو المقدمة، وإن تعلق بها تعلق اللاحق بالسابق فهو الخاتمة. محتويات مقدمة الجوهر المكنون: احتوت مقدمة الجوهر المكنون إجمالا على شيء واحد، وهو معنى البلاغة لغة، معنى البلاغة اصطلاحا وشروطها، وهو معنى قول الناظم فيما يأتي: وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام، فصحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زوكين، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تالف وتعقيد سليم، وذي الكلام صفة بها يطق تأدية المقصود باللفظ الأنق، وحفظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني إلى آخر الأبيات. وتحتوي تفصيلا على 3 أشياء: أولا معنى الفصاحة اصطلاحا، ثانيا معنى البلاغة اصطلاحا، ثالثا غايات ووظائف وثمرات الفنون الثلاثة ووجه انحصارها في 3 فنون. والأبيات التي سنقرأها ونشرحها في الدرس المقبل إن شاء الله بحول الله وقوته، ترتيبها في النظم على الشكل التالي: قال الناظم رحمه الله تعالى: فصحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زوكين، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تالف وتعقيد سليم، وذي الكلام صفة بها يطق تأدية المقصود باللفظ الأنق، وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام، وحفظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام يعرف يدعى بالبديع والسلام. هكذا ترتيب الأبيات في النظم، ولكن عند الشرح يعني في الدرس المقبل إن شاء الله سنرتب الأبيات على الشكل التالي: وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام، فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زوك، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تالف وتعقيد سليم، وذي الكلام صفة بها يطق تأدية المقصود باللفظ الأنق، وجعلوا بلاغة الكلام طبقه لمقتضى المقام، وحفظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام يعرف يدعى بالبديع والسلام. إذا نبدأ بالبيت الذي قال فيه الناظم: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. ثم نأتي بالأبيات انطلاقا من البيت الأول في المقدمة، وسنبين سبب ترتيب الأبيات على هذا الشكل، لأن هذه الأبيات كلها تحول حول شرح البلاغة وشروطها كما قلنا، وسيتضح لك ذلك إن شاء الله في الدرس المقبل. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.